إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 100 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق هذا الدين العظيم. وانتهينا من شرح باب السباب وشرح 3 أحاديث في باب السباب، الشتم وعيب الناس من الأخلاق السيئة، والذي قبلها أيضا حديث الهجر، كلها أخلاق سيئة. فمن اتصف بهذه الأخلاق، هذه الصفات، فهو على خطر عظيم وتكثر سيئاته. ولذلك من فقه البخاري رحمه الله يأتي بحديث في أول درسنا اليوم يتعلق بتكفير هذه الذنوب التي نتيجة أخلاق السيئة والسب والشتم والهجر، المعاصي في الأخلاق التعامل مع الناس. فيأتي بحديث في وسط أو باب في وسط هذه الأحاديث، باب سقي الماء، من أفضل الصدقات سقي الماء، والصدقات أعمال صالحة، والأعمال الصالحة حسنات، والحسنات تمحو السيئات. وذلك جاء بهذا الباب، باب سقي الماء، ترغيب في أعمال صالحة من ضمنها سقي الماء للناس، للفقراء وغير الفقراء. سقي الماء من أفضل الأعمال الصالحة التي ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات. فهذا من فقه البخاري رحمه الله. ثم بعد هذا الباب يأتي باب أيضا المستبان، ما قال فعل الأول، يتعلق أيضا بالسب ونتيجة السب وسباب المسلم فسوق، والمستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان. وقبله أيضا باب السباب، جاء في بهذا الحديث في الوسط حتى يشعرنا ويشعر المسلم بأنه مهما وجدت هذه الذنوب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، يعمل العمل الصالح، الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات الكلمة الطيبة، سقي الماء، عون الرجل أخاه، وإماطة الأذى عن الطريق، وغير ذلك مما يأتي في هذا الحديث، حديث الصحيح في أول درسنا اليوم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سقي الماء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه، شك ليث، قال: في ابن آدم 600 سلامة أو عظم أو مفصل أو مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. صدقات كثيرة من فضل الله عز وجل ورحمته أن فتح لنا باب الطاعات والعمل الصالح، ومنها ما جاء في هذا الحديث. قال البخاري: باب سقي الماء، يعني سقي الماء من الصدقات ومن الحسنات العظيمة التي تكفر بها السيئات من أخلاق الناس. من اتصف بأخلاق سيئة سابقا يتوب إلى الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة بعد السيئة تمحها وتغفرها. وذلك إذا شعر المسلم بأنه أخطأ وعصى يستغفر الله ويعمل العمل الصالح، يتصدق، يصلي، يستغفر، يقرأ قرآن، وهكذا يفعل الأعمال الصالحة فتمحو السيئات. فهذا حديث صحيح لغيره، رغم أن السند ضعيف هذا السند، لكن الحديث له أيضا شاهد وله متابع أيضا، فشاهد ومتابع للحديث عند الطبراني وغيره، وهنا يرويه البخاري رحمه الله، وذلك ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 573. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث بن أبي سليم، ضعيف مختلط، فهو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث صحيح لأنه جاء بطريق آخر، عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، أظنه رفعه الليث لأنه ضعيف في الحفظ، فشك هل ابن عباس من قوله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: في ابن آدم 60 و300 سلامة. السلامة المفصل، مفاصل الإنسان، هذه المفاصل التي تربط بين العظام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها 360 مفصل. من علمه؟ الله عز وجل، ولمن يستطيع في ذاك الزمن يحصي أعداد المفاصل في جسم الإنسان التي تفصل بين العظام، فهي 360 مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أن الحديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم من الوحي مما علمه الله عز وجل من أمور الغيب، فنؤمن ونقر بهذا العدد الذي جاء في هذا الحديث، 360 و300 سلامة مفصل أو عظم أو مفصل، هذا شك من الراوي، هل قال الرواة سلامة أو قالوا عظم أو قالوا مفصل، على كل واحد منها يجب على المسلم أن يؤدي عن هذه المفاصل وهذه العظام في كل يوم صدقة شكرا لله عز وجل، هذا معنى الحديث، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل يوم من حياة المسلم عليه أن يتصدق عن 360 مفصل أو عظم، هذا واجب عليه شكرا لله عز وجل. والذي ينظر إلى الظاهر يقول: كيف أنا أتصدق 360 صدقة في اليوم؟ ما أستطيع، تنتهي أمواله، لأنه يظن أن الصدقة فقط في المال، لا، بين هنا في الحديث وأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات تكون بالأعمال، أول ما بدأ فيه كل كلمة طيبة صدقة، قل كلمة طيبة بس، اذكر الله، قوم للصلاة، السلام عليكم، الحمد لله، هذه كلمات طيبة. المسلم كم يقول يوميا؟ أكثر من 500 أو 600، واضح؟ الذي يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن ويقول أذكار الصباح ويقرأ في صلاته ويجد الناس ويسلم عليهم ويشمت عاطس، وصدقات كثيرة في اليوم، هذا من فضل الله عز وجل. فالمسلم يتصدق يوميا أكثر من 360 الذي يذكر الله عز وجل. أما الغافل فلا يستطيع، الغافل عن ذكر الله. فباب الصدقات مفتوح، كل كلمة طيبة صدقة، عون الرجل أخاه على الشيء صدقة، مساعدته ماديا أو معنويا لأخيك المسلم تعينه بكلمة طيبة أو بعون أو بشفاعة تشفع له أو بنصيحة أو أمر معروف أو نهي عن المنكر، هذه صدقات، كلها صدقات. والشربة من الماء يسقيها صدقة، شربة واحدة هكذا هذه صدقة. فكم الإنسان يسقي نفسه، يسقي زوجته، يسقي أولاده، يسقي من يستطيع، كم صدقات يحصل عليها من كل شربة واحدة. ولذلك جاء في حديث آخر أفضل الصدقة سقي الماء، حديث صحيح، أفضل الصدقة سقي الماء، قدم الماء، اشتري من هذا الماء، الآن عروض كثيرة ورخيص، اشتري وزع في المساجد، أعطي الناس، أعطي العمال، أعطي، هذا أفضل الصدقة، أفضل الصدقات. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، أنت تمشي وجدت شوكة، مسمار، حطبة مثلا في الطريق، أذى في طريق الناس، أزيله برجلك أو بيدك وأنت ماشي، هذه كلها صدقات، هذه كلها صدقات. في صحيح الإمام مسلم جاء هذا الحديث بلفظ آخر عند مسلم وعند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه، هنا من حديث ابن عباس، هناك الشاهد في صحيح الإمام مسلم وعند أبي داود، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وذكر أن عدد السلامة في ابن آدم 60 و300، وعليها صدقة عن كل يوم على هذه العظام والمفاصل. وقال وذكر أعمال أخرى، أمر معروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ابتسام في وجه أخيك المسلم، كم تستطيع تبتسم يوميا مع أخوانك، مع زملائك، مع زوجتك، مع أولادك، ابتسم، هذه الصدقة. فباب الصدقات مفتوح من رحمة الله عز وجل، يستطيع المسلم أن يتصدق يوميا بمئات بل آلاف إذا كان حسن الخلق مع الناس ويكثر من السلام والتبسم والنصيحة والتعليم، كم فيها أجر، كم صدقات عنده. ففي صحيح الإمام مسلم جاءت هذا الحديث بلفظ آخر، وآخر الحديث من رواية أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. شوف ركعتين سنة الضحى، كأنك تصدقت عن 360 مفصل، هذه وقت صلاة ركعتين الضحى في بيتك أو في العمل أو في المسجد، أفضل إذا صليتها في المسجد فلك أجر عمرة، الذي يصلي ركعتين الضحى في المسجد له أجر عمرة كما جاء في الحديث الصحيح. فمن رحمة الله عز وجل أن فتح لنا أبواب الحسنات، أبواب الحسنات، بل من رحمته عز وجل أن ضاعف لنا الحسنات حسب النية وحسب الاتباع وحسب ذاك، الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل من رحمة الله عز وجل، أقل حسنة تضاعف عشر. أي شيء تفعله، حتى صلاتك هذه، الصلاة المغرب الآن صليناها، نأخذ أجر عشر صلوات للمغرب، ونصلي العشاء نأخذ أجر عشر صلوات، واضح؟ فهذا من فضل الله عز وجل أن أنعم علينا بكثرة الحسنات، فالحسنة تكتب بعشر وتضاعف إلى 700 ضعف إلى أكثر، حسب الإخلاص وحسب النية وحسب المتابعة، حسب عدد النيات في عملك، نيات صالحة. فاجتهد في إحسان العمل بالإخلاص والمتابعة وبحسن النية، النية مهمة جداً، فتضاعف لك الحسنات، هذا من رحمة الله. أما السيئة فتكتب سيئة، أيضا من رحمة الله، سيئة واحدة تكتب. ولا، جاء في الحديث ما تكتب مباشرة، يتأخر الملك هذا الشمال اللي يكتب سيئات يتأخر قليل، يعطيك فرصة من رحمة الله عز وجل، يتأخر حتى تستغفر وتوب قبل ما يكتبها، هذه كلها من رحمة الله عز وجل. جاء فيها ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكاتب يتأخر قليلا في كتابة السيئة، يعطي مهلة، هذا كلها رحمة من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يرزقنا من فضله، وأن يضاعف لنا ولكم الحسنات، ويكفر عنا السيئات. فركعتان سنة الضحى كأنك تصدقت عن 360 مفصل، هذه نعمة عظيمة، ركعتان خفيفتان، من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى وقت صلاة الظهر صلي ركعتين فقط، ويجزئ من ذلك يعني صدق عن 60 و300 مفصل ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم 720 رقم الحديث في صحيح مسلم 720. جيد، إذن باب سقي الماء من الصدقات، وجاء هذا الباب في الوسط من فقه البخاري رحمه الله حتى يبين لنا أن الإسلام دين رحمة، وأن الله عز وجل غفور رحيم، ومن رحمته عز وجل يسر لنا الأعمال الصالحة، ومنها سقي الماء، ومنها سقي الماء وإماطة الأذى عن الطريق، كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه على شيء، على أي شيء، حتى أمر نفسي، شفت زعلان أخوك المسلم خفف عنه، ارضى بقدر الله عز وجل، اصبر، هذه كلها حسنات صدقات تعينها أنت الآن معنويا، وعينها أيضا ماديا إذا استطعت، وهكذا. فنحمد الله أن جعلنا مسلمين، وأن فتح لنا باب الخير وباب العمل الصالح، وهذا موسم قادم بعد 9 أيام، موسم شهر رمضان، شهر رمضان أفضل موسم يستفيد منه المسلم، يستثمره في الإكثار من الحسنات ومضاعفة الحسنات، وأيضا تكفير السيئات، وأيضا الصيام أجره عظيم، والقيام، صلاة القيام، تراويح، هكذا تلاوة القرآن، هكذا أيضا في كل ليلة عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، الله عز وجل يعتق من عباده المؤمنين، يعتقهم يعني خلاص ما يدخلون النار، ما يدخلون، خلاص حرام عليهم النار ما يدخلونها، اعتقهم، أخرجهم أيضا من الدخول من النار، نجاهم من النار في كل ليلة من رمضان. فموسم خير وموسم صدقات، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، ويعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، واستثمار العمر فيه ليلة خير من 1000 شهر في شهر رمضان. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم. هذا السؤال عاجل، الإجابة عليه عاجلة، ليش؟ يتعلق بالكلام الذي ذكرناه عن صلاة الضحى في الحديث السابق، وهو سؤال مهم. إذا كانت صلاة الضحى في المسجد تعدل عمرة، هل يقاس عليها أن صلاة الفريضة أجرها أعظم من العمرة؟ نعم، كلمة يقاس، أنا توقفت على كلمة يقاس هنا، لا يجوز أن أقول يقاس، إلا أن القياس ليس في مسائل مثل هذه المسألة، مثل مسألة الصلاة، صلاة الفريضة وكذا، هذه نصوص أحاديث صحت في فضل عبادة معينة، فهنا لا يأتي القياس. القياس في المسائل الاجتهادية، القياس في المسائل الاجتهادية، لذلك القياس دليل عند جمهور العلماء تبعا للكتاب والسنة، ليس مستقلا، كتاب والسنة الإجماع، ثم يأتي القياس في المسائل الاجتهادية، ليس في المسائل التي فيها دليل صريح يتعلق بالعبادة، يتعلق بالعبادة. القياس يأتي في المعاملات، في مسائل العلل والأسباب يأتي القياس هناك، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك أصناف ستة للربا فقط، فجاءت بعض العلماء فيعرفون العلة، ما هي العلة من جعل هذه الأصناف الستة أصناف ربوية، الشعير، التمر، البر، التمر، ما هي العلة؟ قالوا هي قوت، قوت للناس، طعام أساسي لحياة الناس، فقاسوا عليها الذرة أو غيرها من الأشياء التي اعتاد الناس عليها، الزبيب مثلا، الذرة وغيرها، هنا يأتي القياس. شوف، فجمهور العلماء ما يعتبرون أصناف الربا ستة، لا، يعتبرون أكثر، قاسوا على الستة أصناف ثانية. هذا فقط مثال أتبين لكم أن مسألة القياس لا تقال في العبادات، قبالة العبادات تعبدية، صلاة، صيام، في دليل يكفي. إذا كانت صلاة الضحى ركعتين تعد الفريضة، فلا شك أن صلاة الفريضة أجرها أعظم، أمر طبيعي جدا، هذا أجرها أعظم، لكن ما هو الأجر ما نعرف، الله عز وجل يعلمه، ما أخبرنا في ذلك أنها أجر عمرة أو أجر غيرها. جاءت في بعض الأحاديث من توضأ في بيته ثم راح إلى المسجد لأداء فريضة كان له كأجر حجة، جاء حديث صحيح فيه، فهذا ممكن نعتبر كدليل، ليس قياسا على ركعتي الضحى وأجر العمرة، لا، كدليل مستقل. فهو جاء في حديث أنها صلاة الفريضة المسجد تعد الحجة، هذا فضل الله، فضل الله ورحمته واسعة، فهذا هو الجواب. فما يقال السؤال لا يقاس العبادات، وإنما القياس يأتي في مسائل اجتهادية فقط، كمسألة أصولية. هنا قال باب المستبان ما قال فعل الأول، المستبان اثنين، واحد بدأ يسب والثاني يرد عليه، مستبان هذا يسب وهذا يسب، صح؟ طيب، ما قال فعل الأول، الأول عليه الإثم، الأول عليه الإثم، لو واحد سب واحد وقال له أنت مثال أنت غبي، فذاك رد عليه أنت غبي، الإثم على من؟ الأول، الثاني ليس عليه إثم، بس الثاني أخذ حقه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الله قال سبحانه وتعالى خذ حقك بس غد. طيب الآن هذا الثاني قال له أنت غبي وزاد، الزيادة هذه يؤخذ عليها، الزيادة اللي زادها هو لما قال له أنت كذلك أنت غبي أخذ حقه الآن، لكن لو زاد الزيادة ظلم يحاسب عليها. هذا الحديث يدل على ذلك، وذاك البخاري من فقه باب قال المستبان يعني يتشاتمان ما قال، كل واحد يحاسب على ما قاله، لكن الإثم على الأول، الإثم على الأول، فالثاني إذا رد عليه بمثله ليس عليه إثم، لأن الله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، مثل بدون زيادة، بدون زيادة، فأخذ حقه، لكن لو زاد عليه إذن. هذا معنى تبويب البخاري. مستبان ما قال الذي قال كل منهما للآخر، فعلى الأول أي الإثم، إذا رد الثاني بمثله فالإثم على الأول، الثاني ليس عليه إثم لكنه أخذ حقه في الدنيا، خلاص ليس له حق في الآخرة، أخذ حقه الآن. قال أنت غبي، رد عليه قال لا أنت غبي، واحد منهم آثم الأول، الثاني ليس عليه إثم لأنه أخذ حقه، لكن لو سكت وصبر وعفى له أجر الثاني، وإذا رد بمثل راح الأجر، أخذ حقه، وإذا زاد يكون آثم على الزيادة. شوف فقه الإسلام عدل، عدل دين، عدل دين، عدل. قال البخاري، حديث رواه البخاري هنا ورواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم 2587 في صحيح مسلم. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي الذي ابتدأ بالشتم، الإثم على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. نص صريح، حديث صحيح صحيح مسلم، ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد بإسناد صحيح أيضا، على البادي يعني الإثم على الأول بالشتم، الذي ابتدأ الشتم والسب ما لم يعتدي المظلوم. نفهم منه أن يجوز للمظلوم الثاني يأخذ حقه، يجوز، ما عليه ذنب ولا عليه إثم، الله عز وجل أباح له، سمح له أن يأخذ حقه، وهنا جاء في الحديث أيضا. لكن إذا تجاوز قدر الانتصار لنفسه لحقه الإثم بقدر تجاوزه، بقدر ما زاد. وفي الحديث يجوز الانتصار للنفس، يجوز جواز الانتصار، لكن العفو أفضل. قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فهذه أخلاق، هذه أخلاق الإسلام، إذا أردت الأجر اصبر واحتسب فلك أجر، وإذا عفوت العفو سبحانه وتعالى يعفو عنك بالمقابل، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا صبرت وسامحت لك أجر. أخلاق، أخلاق الإسلام، لكن يجوز لك أن تأخذ حقك، لا يجوز لك أن تزيد ما لم يعتدي المظلوم. هذه أحكام شرعية تتعلق بالسب والشتم الذي يحصل بين الناس. نعم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستبان ما قال فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم. أحسنت. هذا حديث أيضا حسن صحيح مثل الحديث السابق. قال البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعل البادي يعني الإثم على الأول الذي ابتدأ حتى يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى وزاد عن حقه فعليه إثم أيضا، فالمنتصر لنفسه ليس عليه إثم لأنه أخذ حقه، لكن فاته أجر العفو والمسامحة، فاته أجر العفو والمسامحة مثل الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. نعم، هذا أيضا بالإسناد السابق، قال البخاري ما أتى بسند جديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نفس السند السابق، قال أنس رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بحديث ثاني بنفس السند وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ عضه، ها، العضه، العضه عند العرب، هم عرب قريش، هو البهتان، الكذب، النميمة، يسمونه عضه بإسكان الضاد، بإسكان الضاد، عضه. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من وسائل التعليم، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الصحابة، يسألهم أحيانا، يسألهم حتى يعلمهم، وهذا من أساليب التعليم، من أساليب التعليم. وهذا يحدث أحيانا، بعض المشايخ طلبة العلم في مجلس، الناس ما يسألون، ما يستفيدون من الوقت، فهذا الشيخ أو طالب العلم يسأل الناس عن الصلاة، عن أمور تتعلق بالصيام، يسألهم عن العقيدة حتى يعلمهم. هذه السنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. هذا من كبائر الذنوب، وهذا تعريف النميمة عند العلماء، تعريف النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، هذا تعريف النميمة. وهي لا شك النميمة من كبائر الذنوب، دلت على ذلك أدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، من أسباب عذاب القبر النميمة، نقل الكلام من فلان لفلان، من فلانة إلى فلانة، نقل كلام للإفساد بين الاثنين، الخصومة بين الاثنين، إفساد العلاقة بين شخصين، بين امرأتين، بين رجلين، بين الرجل وزوجته، كثيرة في هذه الأيام عند كثير من الناس تساهلون، وهي كم كبائر الذنوب، من أسباب عذاب القبر النميمة، خلق سيء، خلق سيء، فلنحذر من مثل هذه الأخلاق. نعم، آخر حديث. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. أحسنت، هذا حديث صحيح أيضا، رواه ابن ماجه في السنن، وبنفس السند أيضا، بنفس السند عن أنس رضي الله عنه، فأنس رضي الله عنه يحدث ثلاث أحاديث في هذا السند، الحديث الأول مستبان ما قال، والحديث الثاني أتدرون ما العضه، والحديث الثالث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي، أنزل علي وحيا، أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. تواضعوا، تواضع هو الاستسلام للحق وخفض الجناح ولين الجانب، هذا تعريف التواضع، استسلام للحق، كلمة الحق. جاء واحد وقال لك هذا حرام لأن الله عز وجل قال كذا، على طول استسلم، هذا من التواضع، إذا رديت الكلام كبر، ضد التواضع الكبر، الكبر بطر الحق كما قال صلى الله عليه وسلم، رد الحق. أما قبول الحق والاستسلام للحق تواضع، فالتواضع هو الاستسلام للحق، خفض الجناح يعني السماحة واللين والصبر والرفق بالناس، هذا كله من التواضع، لين الجانب في كلامك، في أفعالك، لين، ما في عندك شدة في كلامك، في ما في قسوة في كلامك وفي أفعالك، عند التعليم، عند التربية، عند النصيحة، عند الأمر المعروف لين، تختار الكلام المناسب، تنكر بطريقة فيها رفق، فيها رحمة، فيها لين، كلها تواضع، تواضع من أخلاق الإسلام، من أفضل الأخلاق، وأجره عظيم عند الله عز وجل. ولا يبغي بعضكم على بعض، البغي الظلم، البغي الظلم. ومن العلماء فرق بين الظلم والبغي. الظلم يكون فيه أحيانا بشيء في صدرك تجاه الآخرين ظلم، لكن البغي قالوا تعدي واضح، تعدي باليد أو تعدي باللسان، تعدي بالفعل، يسمى بغي، وكلها معناها واحد، لكن كلام العرب واسع، فالعالم أو اللغوي يختار اللفظ المناسب للواقعة. ممكن يقول هذا ظلم، ويقول ممكن يقول لك هذا بغي، ولكن أكثر الناس المعنى واحد، هو ظلم ظلم، لكن هنا لا يبغي، وجاء البغي وجاء الظلم في الكتاب والسنة كلا اللفظين، والمعنى واحد، لكن فرق دقيق بينهم، فرق بسيط بينهم. المهم البغي عن الظلم بأنواعه، لا يبغي بعضكم على بعض. ومن البغي السب والشتم، السب والشتم كما بوب البخاري رحمه الله. انتهينا من شرح هذا الباب، وهنا الدرس يتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. الأسبوع القادم ليس عندنا درس قبل رمضان بيومين، وإن شاء الله بعد رمضان نبدأ بالباب الذي بعده، باب المستبان شيطانان، لما بعد عيد الفطر إن شاء الله. الآن نجيب على هذه الأسئلة في هذه 10 دقائق عن الأذان، لأن أسئلة مهمة تحتاج أكثر من 10 دقائق. هل هناك عضه في وسائل التواصل حاليا؟ لأن جاء الحديث هنا، أتدرون ما العضه؟ نقل الحديث، نميمة، نميمة موجودة في وسائل التواصل، موجودة النميمة. كم من الناس ينقل كلام من شخص لشخص، من قبيلة إلى قبيلة، من جهة إلى جهة، حتى يفسد. في موجودة النميمة، هي نفسها معناها النميمة، هي العضه. قول الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما معنى أصلح؟ عفا يعني سامح، وأصلح إذا فيه خطأ وقع يصحح هذا الخطأ حسب الحالة الموجودة. وأصلح ممكن أيضا بالإضافة إلى أنه عفا عن أحسن إليه، دعا له في ظهر الغيب، هذا الذي ظلمه شوف عفا عنه وبعد دعا له في ظهر الغيب، هذا من الإصلاح، لها أجر غير أجر العفو. وإذا أيضا هذا ظلمه وعفا عنه وأرسل له هدية، مثلا أرسل له السلام عند فلان، هذا من الإصلاح، من الإصلاح. فكلمة أصلح يدخل فيها أشياء كثيرة من الأخلاق الحسنة في التعامل مع الذي ظلمك وأخطأ في حقك. فهذا هو، الله أعلم. والعفو له أجر، وأيضا الإصلاح له أجر. في 3 أحاديث أو 3 أسئلة في الدرس السابق، سؤال هل أم الدرداء الصغرى صحابية؟ مر علينا حديث في الدرس السابق عن أم الدرداء رضي الله عنها. أم الدرداء الكبرى زوجة أبي الدرداء الأولى، صحابية معروفة، وروت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء، عن أم الدرداء رضي الله عنها قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكبرى كبيرة، زوجته الأولى زوجة أبي الدرداء، بعدين تزوج ثانية بعدها وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سماها أيضا أم الدرداء نفس الكنية، وهي الصغرى الصغيرة، هذه ليست صحابية، تابعية جليلة، فقيهة، محدثة من رواة الحديث، وهي زوجة صحابي أبي الدرداء الأنصاري الثانية، لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم الدرداء الصغرى تابعية، اسمها هجيمة بنت حيي الوصابية رضي الله عنها. إذن نفرق بين أم الدرداء الكبرى صحابية، أما أم الدرداء الصغرى تابعية، وكلاهما زوجتان لأبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه. قال: باب من أشار على أخيه ولم يستشره، أيضا في الدرس السابق قبل أربعة أبواب شرحنا في الدرس الماضي أحاديث في هذا الباب. ما هو الضابط لكي لا أدخل في الفضول وأتدخل فيما لا يعنيني، حيث أنني قمت بمساعدة شخص بعد ذلك قال لي: من الذي طلب منك النصيحة والمساعدة؟ فأرجو منك النصيحة، الضابط في ذلك. طبعا مر الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا أيضا في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما رأى راعي الغنم يرعى في أرض ليس فيها عشب ولا كذا، هذا مكان ليس للرعي، فقال له ابن عمر: هل ذهبت إلى المكان الفلاني ثاني؟ نصحه، وهذاك ما ذكره، ما استشاره، ما سأل ابن عمر: وين يا ابن عمر مكان مرعى مناسب للأغنام التي عندي؟ ما سأل. فابن عمر بادر بنفسه: من أشار على أخيه ولم يستشره. تذكرون الحديث في الدرس الماضي، سؤال يتعلق بهذه القصة، فيقول هذا شخص ساعدته، هو ما طلب المساعدة، أنا ساعدته، لكن قال لي: من طلب منك تساعدني؟ رفض هذه المساعدة من؟ فأنت ما لا ليس عليك شيء، أنت مطلوب منك كمسلم تساعد أخوك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، عون إخوانك وساعد إخوانك، ولو ما طلبوا منك عمل صالح، إذا هو رفض أمر آخر، أنت ما عليك شيء، تأجرك عند الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نصحت ساعدت إخوانك لوجه الله عز وجل، لك أجر، مكتوبك أجر. مثل الآن تمر على بعض الأشخاص تقول له: السلام عليكم، ما يرد عليك، أنت الآن لك أجر السلام وانتهى الموضوع، بل الله عز وجل وكل ملك يرد بدل هذا الشخص الذي ما رد عليك، وكل ملك، والملك يقول: عليكم السلام، دعاء لك، والله يستجيب للملائكة، فهذا فضل خير لك، أنت عليك تسلم فقط، عليك تساعد الناس، تحسن إلى الناس، هم رفضوا ما يجبهم، أنت ما عليك، المهم تساعد بالحكمة والموعظة الحسنة وبالوقت المناسب وبالعلم ومخلصا لله عز وجل، فما عليك شيء. هذا هو الضابط، هذه النصيحة، نصيحتي لك: استمر في مساعدة وعون الناس، لك أجر عظيم عند الله عز وجل، ولا تنتظر جزاء من الناس ولا شكورا، وإذا هو رفض ما عليك شيء، ما أجور إن شاء الله. طريقة الحصول على الطمأنينة والسكينة والابتعاد عن المشاحنة، ومعنى المشاحنة ذكرناها في الدرس السابق والذي قبله، ما يتعلق بالمشاحنة مرت علينا أبواب سابقة، هذا قبل درسين ثلاثة، باب الشحناء من الأخلاق السيئة، يعني الشحناء العداوة والبغضاء في قلبك تجاه أخوانك المسلمين، هذا معنى المشاحنة، عندك حقد بغضاء لأخيك المسلم، هذه مشاحنة. والمشاحن هو الذي يسعى بين الناس بالخصومة وإيقاع العداوة، في قواميس اللغة مثل لسان العرب والقاموس المحيط يقولون المشاحن حقود شديد، شديد العداوة والبغضاء، هذا يسمى مشاحن، حقود شديد العداوة شديد البغضاء، فهذا يسمى مشاحن. ما دام انك سألت عن معنى المشاحنة، هذا هو الجواب، وهو خلق سيء لا شك في هذا، ومرت الأحاديث التي تحذر من الشحناء وأنها من الأخلاق السيئة وأنها سبب التنفير من الناس. آخر سؤال وفي ثلاث دقائق أظن عن الأذان، هذا سؤال تكرر مرتين، والله الإجابة تحتاج إلى وقت، لكن ولأن أنا ما يعني وجدت مناسب، سؤال جيد ومهم بس يحتاج إلى وقت. بس أنا أختصر الإجابة لأن هو سؤال يحتاج أيضا توجيه للناس. قال إذا صدرت توجيهات من الجهات المختصة تدعو إلى مقاطعة مجموعة معينة، أقرأ لكم السؤال، كان لي تواصل مع بعض أفراد هذه المجموعة شخصيا أو اجتماعيا، ما هو حكم الشرعي في هذا التواصل؟ هل يؤثر ذلك على التزامي بما يترتب على هذه التوجيهات؟ نفس السؤال مكرر بنفس الخط، وأنا ما أرفض الإجابة على مثل هذا السؤال، بالعكس مثل هذا السؤال مفيدة. ليش؟ تعطي مجال للأستاذ يوجه الناس. فما دام أنه صدر من ولي الأمر أو من ينوب عنه في التحذير من فكر معين أو جماعة إرهابية معينة، واجب على الجميع السمع والطاعة والالتزام بهذه الأوامر والحذر من مخالفتها. لا يجوز، لأنك إذا خالفتها أنت خالفت أمر الله عز وجل الذي أمرك بالسمع والطاعة في المعروف. فإذا كان هناك جماعة إرهابية مثلا أو فكر إرهابي في خطر على المجتمع والوطن والأفراد، والجهة المختصة حذرت الناس منه، فأنت يجب عليك أن تلتزم بهذا التحذير. لا يجوز لك، بل إذا وجدت خطر من أي شخص أو فرد عليك تبلغ عليه، لأن خطر عليك أنت وعلى مجتمعك وعلى أسرتك. هذا إجابة مختصرة، ولا أنا ودي أتوسع لكن الأذان أتركنا لعلها فرصة أخرى. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. قلنا درس يتوقف إلى ما بعد شهر رمضان حتى نستثمر هذا الشهر بالصيام والقيام والسفر للعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.